بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخواننا في مسجد عقبة بن نافع في مدينة بنغازي أن يقدموا لكم محاضرة بعنوان آل البيت بين أهل السنة والنواصب لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ومع إخواننا طلبة العلم، أحب أن أتكلم عن أمر يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا الأمر هو ما يتعلق بمكانة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. فإن مما سطره العلماء رحمهم الله في كتب العقائد ما يتعلق بمكانة أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام والوصية بهم، وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام تيمية في عقيدته الواسطية، قال عليه رحمة الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه، وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة. وذكر أيضا الحديث المشهور: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فضائل أهل البيت في الكتاب والسنة كثيرة، وقد كتب السلف في كتب العقائد وفي كتب مفردة عن وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام بآل بيته، فإن الآل يرتبطون بالنبي عليه الصلاة والسلام ارتباطا وثيقا، فهي لحمة تجمع بينهم، فهو منهم عليه الصلاة والسلام وهم منه. وجاء في صحيح البخاري من حديث زيد بن أرقم، وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام تيمية بالحديث المشهور في غدير خم، فجاء عن زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام قام في الصحابة يوما خطيبا بهذا الماء، وهذا الماء يقال له ويدعى خما، وكان بين مكة والمدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال للناس كلهم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذن الواجب على كل مسلم أن يرقب هذا العهد العظيم وهذه الوصية العظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أهل بيته الطيبين الطاهرين، وليس هذا خاصا في حياته، بل هذه النصوص نصوص عامة في حياته وبعد مماته إلى يوم القيامة. لهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كما جاء في صحيح البخاري حينما خاطب فاطمة وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه، قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هكذا كانوا يتعاملون مع أهل بيته. وقال أيضا: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، كما جاء في البخاري، لكن لا يعني ذلك أن المقصود بأهل بيته كل من كان من أهل بيته ولو كان كافرا. هذه الولاية إنما هي لأهل الإيمان، حتى وإن كان ذا نسب أو كان شريفا فليس له هذه الولاية، كأبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب القرشي، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ذكر في القرآن، ذكر بالسوء، وأنه سيصلى نارا عظيمة ذات لهب. هذا الرجل حارب النبي عليه الصلاة والسلام وآذاه وآذى دعوته ونفر الناس عنه ومات على كفره، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. بل قال العلماء ليس في القرآن ذم من كفر به باسمه إلا هذا الرجل وكذلك امرأته. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأهل بيته المؤمنين، أوصى بمحبتهم وتوقيرهم. وذكر شيخ الإسلام تيمية أن العباس اشتكى إليه فقال له عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية، قال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وفي بعض ألفاظه: والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. هذا الحديث فيه مقال، وإن كان معناه صحيحا قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو عند البزار كذلك في مسنده، إلا أن فيه ضعفا. إذن على كل حال وجوب المحبة لأنهم أهل إيمان، لأنهم أهل إسلام، لأنهم قريبون من النبي عليه الصلاة والسلام، فحث على حبهم ورغب في ذلك، وصية عظيمة تقتضي إكرامهم بأن نقدمهم، كذلك توقيرهم، تقتضي البر بهم والإحسان إليهم والتجاوز عنهم والدعاء لهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، اختصه الله بذلك، قال: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي. راوي الحديث وهو عمر رضي الله عنه، لأن هذا الحديث جاء من طريقه، جاء عند سعيد بن منصور في كتاب النكاح، وجاء عند ابن سعد في الطبقات، وجاء كذلك من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر، وجاء من طريق ابن عباس، وجاء من طريق عقبة بن عامر. كل هؤلاء يروون عن عمر رضي الله عنه، وله قصة، وذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خطب أم كلثوم وهي بنت علي بن أبي طالب، وهي ابنة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد أن خطبها من علي وتمت الموافقة على ذلك، جاء عمر إلى المهاجرين فقال: ألا تهنئوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بأم كلثوم، بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق هذا الحديث وقال: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب. وهكذا جاء من طريق أو من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه، فهو صحابي ابن صحابي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري، كما أخرجه أحمد في المسند وهو عند الخلال كذلك في السنة. هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، خصه الله بذلك، جعل نسبه يوم القيامة لا ينقطع، فكل نسب وكل سبب منقطع إلا نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك العلماء ونصوا أنها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال العلماء في تفسير هذه الآية أنه لا يحصل شيء من التفاخر بالأنساب كما كانوا يفعلون في الدنيا، ولا يسأل أحد أحدا، وهذه الآية ليس فيها ما يدل على نفي حقيقة الأنساب من أصلها، بل الأنساب باقية، فهذا أخوك وهذا أبوك وهذه أمك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الأنساب ثابتة، وهذه الآية فيها ثبوت الأنساب، لكن المقصود بنفي الأنساب انقطاع الآثار وانقطاع الفوائد التي كانت مترتبة عليها في الدنيا من التفاخر ومن النفع ومن الصلات، فهذه كلها مقطوعة. لهذا قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأصل عند أهل السنة والجماعة أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما أخبر الله عز وجل عن نوح وعن ابنه: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فماذا قال الله عز وجل؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. فولد نوح ليس من أهله المؤمنين الذين آمنوا به واتبعوه، وإلا هو من أهله نسبا، لكن الأنساب لا تنفع ولا تشفع في ذلك اليوم. فعمر رضي الله عنه تزوج وخطب أم كلثوم فوافق علي، فخرج يقول للمهاجرين: ألا تهنئوني؟ ثم ساق الحديث المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي. ولهذا لما سأل الميموني الإمام أحمد رحمه الله، سأله عن هذا الحديث، قال له: أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري؟ فقال له: بلى، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: وهذه لمعاوية، يعني أليس معاوية صهر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس يدخل في هذا الفضل؟ فقال: نعم. وقال بعد ذلك: ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية، ما لهم ولمعاوية رضي الله عنه، نسأل الله العافية. إذن النسب معروف أنه ما كان عن طريق الولادة، وأما السبب هو ما كان عن طريق المصاهرة، كما قال الله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالنسب من القرابة، والصهر هي التي تشبه القرابة، يكون سببا في تحريم النكاح، ولا ريب أن الانتفاع يحصل مع هذا النسب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن كما أشرنا إنما هو لأهل الإيمان، لأهل الصلاح، ليس هو لأهل الكفر. وما أجمل ما قاله الحافظ ابن كثير في كتابه العظيم الفصول في سيرة الرسول، ذكر هذا الحديث وأشار إليه، وذكر أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم. هذه من الأقوال التي ذكروها. ثم ذكر إلى أنه ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب، قال: وهذا هو الراجح. إذن من خصائصه أن النسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتفع به الناس الذين هم من أهله ومن آل بيته. ومن السنة أن الناس إذا جاءوا يوم القيامة ينتسبون إلى رسلهم، كما حصل لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح، والأمة هذه أيضا تنتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن أهل بيته يكون لهم من النفع ما يخصهم عن سائر الأمة. أما الآيات في كتاب الله التي تشير إلى فضائل ومناقب أهل البيت والتي تدل على منزلتهم فهي كثيرة. الله يقول في القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه المنقبة العظيمة وهذه المزية والشرف التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل بيته، طهرهم من الرجس تطهيرا، وهي شاملة لجميع أهل بيته، وهم صحابة، كما أنهم من أهل بيته فهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال العلماء هذه الآية أيضا فيها منقبة عظيمة. لماذا؟ لأنه أمر بالصلاة عليهم تبعا. ولهذا جاء في صحيح البخاري لما نزلت هذه الآية قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على آل محمد، فجاء ذكر الآل تبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه أيضا فضيلة. لماذا هذه فضيلة؟ يوضحه ما جاء في صحيح مسلم، بل هي منقبة جليلة. وهذا الحديث يعرف بحديث الكساء، أصحاب الكساء فاطمة رضي الله عنها وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. فقد جاء في صحيح مسلم لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليا ودعا فاطمة ودعا حسنا وحسينا، فقال اللهم هؤلاء أهلي، هؤلاء أهلي. فقال العلماء إذن المراد من الآية هم أولاد فاطمة رضي الله عنها ومعهم فاطمة وعلي. وزد إلى ذلك أن الآيات الكثيرة التي جاءت في كتاب الله وهي تثني على الصحابة رضوان الله عليهم، فإن آل البيت يدخلون في ذلك الذين كانوا في زمنه، لأنهم من آل بيته وهم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فيدخل في هذا الثناء صحابته من أهل بيته، يدخلون دخولا أوليا، كقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، وكذلك قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وجاءت كذلك أحاديث كثيرة من السنة تدل على فضل آل البيت، ومن هذه الأحاديث ما أشار إليها شيخ الإسلام تيمية في عقيدته الواسطية، وقد أشرنا إلى ذلك أذكركم الله في أهل بيتي، والحديث المشهور إن الله اصطفى إسماعيل، إلى أن قال واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث واثلة بن الأسقع، وهو نص عظيم، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق وأفضلهم نسبا. إذن إذا أردنا أن نتكلم عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام وبينا عظم هذا النسب، نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فآل بيته يدخلون في ذلك، فنسبه عظيم عليه الصلاة والسلام. وجاءت الأحاديث التي تثبت ذلك وتبينه، وأن الله خصه بهذا النسب العظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم. إن الله عز وجل خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وعند غيره. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما ذكر أهل بيته قال العلماء، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية أذكركم الله في أهل بيتي، قال العلماء هذا فيه منقبة عظيمة لأهل بيته. لماذا؟ لأنه أوصى عليه الصلاة والسلام، فالتمسك بالكتاب هو امتثال لما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، وفي الحديث نفسه لما أوصى بالكتاب وقال كتاب الله فيه الهدى والنور، كذلك أوصى بأهل بيته. والمقصود التمسك بأهل بيته يعني محبتهم والمحافظة على حرمتهم والاهتداء بهديهم كما ذكر ذلك العلماء. وقد ذكرنا أثر أبي بكر الصديق: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. هذا هو المقصود. وكذلك من الفضائل التي يحتاج أن نتكلم عنها ما جاء في أهل البيت أفرادا على وجه الخصوص، وكذلك ما جاء في ذكر فضائل أمهات المؤمنين، لأنهن رضي الله عنهن من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام: خديجة وسودة وعائشة وحفصة وزينب بنت خزيمة وأم سلمة وزينب بنت جحش وجويرية وأم حبيبة وصفية وميمونة رضي الله عنهن وأرضاهن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذه المنقبة العظيمة والمنزلة التي لا نظير لها، رفع الله مقام نساء النبي عليه الصلاة والسلام وجعلهن في منزلة عند جميع المؤمنين، منزلة الأمومة، جعلهن أمهات في التحريم وفي الاحترام. لهذا قال: وأزواجه أمهاتهم. قال العلماء وقال المفسرون: المقصود في ذلك الحرمة والاحترام والتوقير والإعظام والإكرام، لا يعني ذلك أنه يجوز أن يختلي بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن، لأن من أعظم مناقب أمهات المؤمنين ومن أعظم فضائلهن ما ذكره الله سبحانه وتعالى عندما خيرهن النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا هو الإيثار، تركوا هذه الدنيا الفانية وتركوا زينتها، فأعد الله عز وجل لهن الثواب والأجر العظيم والمنزلة الرفيعة. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هن من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة قائمة على ذلك. فاخترنا الله واخترنا رسوله عليه الصلاة والسلام واخترنا الدار الآخرة، فضيلة عالية ومنقبة جليلة لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك. وفي سورة الأحزاب الله عز وجل يقول: نؤتها أجرها مرتين. هذا في الجنة لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، وأعتدنا لها رزقا كريما. هذا في الجنة منزلة عظيمة ورزق لهن، فأعطاهن الله سبحانه وتعالى بذلك الثواب الكثير. نؤتها أجرها مرتين، فجعلهن من أمهات المؤمنين. وقالوا كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه ربه أن يتبدل بهن: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، على خلاف بين الفقهاء هل بعد ذلك أحل الله له أو لم يحل. ولسنا هؤلاء النساء كأحد من النساء، وهذا بنص كتاب الله. الله عز وجل يقول في القرآن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذه من خصائص نساء النبي عليه الصلاة والسلام، خصهن الله سبحانه وتعالى بذلك. فهن لسنا كأحد من النساء في الفضل وفي الشرف وفي علو المنزلة. ولهذا قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الكلام في ذلك يطول، لأنه يحتاج إلى أن نذكر من هم أعداء أهل البيت، كما أن الروافض يزعمون أنهم من أحبابي ومن محبين أهل البيت وهم كذبوا في ذلك بل هم من أعداء أهل البيت. بقي أن نبين من أولئك الذين ينصبون العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته. فالفضائل التي تذكر في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكانتهم هي كذلك يدخل فيها آل البيت دخولا أوليا، لأنهم من الصحابة وعلى رأسهم علي والعباس رضي الله عنهم أجمعين. والمشهور عند العلماء أن الذين يطعنون في آل البيت يقال لهم النواصب، والنواصب ليسوا فرقة واحدة بل هم عدة فرق، لأن النصب معناه هو بغض علي رضي الله عنه وبغض آل بيته. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة حينما تكلم عن أصناف الناس في يوم عاشوراء وما يفعل الناس في هذا اليوم لا سيما أهل الكوفة، ذكر أنهم على طائفتين. في يوم عاشوراء الرافضة يظهرون موالاة آل البيت، ومعروف أن الرافضة زنادقة ملاحدة وإن كان فيهم أناس قد يكونون جهالا، والطائفة الأخرى هم النواصب التي تبغض عليا وتبغض أصحابه وآل بيته. فالروافض يفعلون من المآتم والبكاء والنحيب والنواح، يزعمون أن هذا اليوم يستحق أن يفعل فيه من البكاء والنحيب من أجل مقتل الحسين رضي الله عنه. والنواصب الذين يبغضون عليا وينصبون له العداء يفرحون في هذا اليوم فيوسعون على آل بيته، يوسع الناصبي على آل بيته ويحتفل في هذا اليوم لأن هذا اليوم قتل فيه الحسين. أما أهل السنة فيعتقدون أن يوم عاشوراء يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون، فيصومونه متابعة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا حالهم في يوم عاشوراء. أما بالنسبة من هم النواصب بفرقهم، قد عرفنا معنى النصب وأنه البغض لعلي ولآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا إلى هذا في كلام شيخ الإسلام الذي مر معنا في الكلمة السابقة وقد أخذناه من عقيدته الواسطية. بقي أن نعرف هؤلاء النواصب بفرقهم، فأشهر هؤلاء الخوارج، والخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ابتداء وكفروه وأنكروا التحكيم وكفروا كل من صنع التحكيم أو وافق على هذا التحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية، وكان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص هم الذين تولوا ذلك. والخوارج يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون بالخروج على الأئمة إذا ظلموا أو جاروا، وأن صاحب الكبيرة يخلد في نار جهنم أبد الآبدين. إذن هذا هو تعريف الخوارج، والعبرة بالأفكار، العبرة بالمعتقد ليس بالأشخاص والزمان. ففي ذلك الزمان اندثر الخوارج وماتوا، لكن أفكارهم ما زالت في أناس هم خلف لهم يعتقدون ما يعتقده الخوارج ويعتقدون ما يقولون ما يقوله الخوارج. الخوارج يدخلون تحت مسمى النصب. لماذا؟ لأن أعظم عقيدة عند الخوارج هو تكفير علي بن أبي طالب، فقد أجمعت الخوارج على تكفيره رضي الله عنه وأرضاه. فسبحان الله، رجل يسير على الأرض وهو خير الناس في ذلك الوقت، لأن الخلفاء كلهم ماتوا في ذلك الوقت، فبقي علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وهو من أهل الجنة وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تجد من يحكم عليه بالكفر ويخبر أنه سيكون في جهنم خالدا مخلدا فيها. فالخوارج انفردوا بذلك بجميع فرقهم، الخوارج بجميع فرقهم قالوا إن عليا قد كفر بالله العظيم، إلا أن طائفة من طوائفهم وهم الإباضية يذهبون إلى أن كفر علي هو كفر نعمة وليس الكفر الأكبر كفر الملة. هذا مذهب الإباضية، وهي فرقة معروفة من فرق الخوارج. إذن هم يكفرون عليا وكذلك يتبرؤون من عثمان رضي الله عنه. بل ذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، ونقل عنه ذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية، أن الخوارج أجمعت على القول بكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكذلك يتبرؤون من عثمان، ويتبرؤون من أصحاب الجمل، ويتبرؤون من الحكمين، بل وكل من رضي بالحكمين عندهم كفروا، كل هؤلاء كفروا رضي الله عنهم. هذه من عقائدهم، ولهذا كان شيطان الخوارج مقموعا كما قال شيخ الإسلام. لما كان المسلمون مجتمعين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان كان شيطانهم مقموعا، فلما افترقت الأمة في خلافة علي رضي الله عنه خرج هذا الشيطان، شيطان الخوارج، فكفروا عليا وكفروا معاوية، وكل من والى عليا أو والى معاوية فهو كافر عندهم. ولهذا إذا قرأت في رسائلهم التي كانوا يكتبونها، وكذلك في خطبهم المشهورة وهي مذكورة في كتب التاريخ كتاريخ الطبري وككتاب الكامل لابن الأثير، كل هذه ذكرت خطب الخوارج وكتابات الخوارج كعبد الله بن وهب الراسبي ونافع بن الأزرق الذي هو على رأس الطائفة، طائفة الأزارقة، وهي فرقة معروفة من فرق الخوارج، كانوا يكتبون الكتابات في تكفير علي، وكذلك في تكفير الحكمين ومن رضي بالحكم والتحكيم، وأن عليهم أن يستأنفوا الإيمان والتوبة، وأنهم خونة، كل ذلك نصوا عليه. وهكذا أيضا صالح بن المسرح التميمي وهو زعيم الصفرية من الخوارج، وكذلك كتب المستورد التيمي وهو من الإباضية، كل هؤلاء كتبوا الكتابات التي فيها هذه العقائد الفاسدة الكاسدة العاطلة الباطلة التي فيها الطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الفرق التي نصبت العداء لعلي بن أبي طالب المعتزلة، فقد تكلم بعض أئمة المعتزلة في هذا ووقعوا في الصحابة رضي الله عنهم من آل البيت ومن غيرهم، كانوا يفسقون بعض الصحابة، وهم يقصدون بذلك الذين شاركوا في غزوة أو في معركة الجمل وفي صفين. ولهذا واصل بن عطاء وعبر بن عبيد كانوا يصرحون، يقولون إن الفريقين اللذين اقتتلا في صفين وفي الجمل أحد الفريقين قد فسق، وإن كنا لا نستطيع أن نحدد من هو الفاسق، هل هو علي ومن معه، أو معاوية ومن معه، أو أصحاب الجمل عائشة والزبير وطلحة، يقولون إحدى الطائفتين فسقت، فيقولون نحن نتوقف في عدالة أهل الجمل. إذن يتوقفون في عدالة علي وفي عدالة عائشة والزبير وطلحة، حتى صرح بعضهم كما ذكر ذلك العلماء ومنهم الذهبي رحمه الله، صرحوا أي المعتزلة أنه لو شهدت عندي عائشة أو شهد عندي علي أو شهد عندي طلحة على بقلة أو باقة من بقل لم أحكم بشهادتهم، لأنهم يعتقدون أن أحد الفريقين قد فسق فيحكمون على الكل بأنه ترد شهادتهم لفسقهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. فهذا حال المعتزلة الذين هم في الحقيقة نواصب لطعنهم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت، وهم روافض لطعنهم أيضا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كالزبير وطلحة وعائشة. هذه عقائدهم الفاسدة التي تسطر في كتبهم وينشرونها ويعتقدونها، فلا يظن الظان أن هذه العقائد إنما هي خيالات ووساوس قد يظنها أهل السنة أو يذكرونها للتفكه، بل إنها عقائد، وتجد من ينشرها ومن يؤلف فيها هي لا تطير في الهواء، بل يحملها أناس بأفكار وبمعتقدات. وهكذا سار كثير من المعتزلة، بل كان النظام وهو رأس من رؤوسهم، وهو ابن أخت أبي الهذيل ابن أخت أبي الهذيل العلاف، ومنه أخذ الاعتزال، وعنده كفريات وضلال، كان يطعن في علي ويعيب علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول إن عليا كان يقول أقول برأيي، فيعيب عليا لماذا يقول أقول برأيي. وقد ذكر هذا من كتب في الملل والنحل كالشهرستاني وغيره، وإن كان بعضهم كان من الأشاعرة إلا أن كثيرا منهم تاب من ذلك وتاب من الفلسفة، وكانوا يعادون المعتزلة لذلك لأنهم يطعنون في علي رضي الله عنه، وهذا ليس غريبا عنهم، فهؤلاء قد أفسدوا في عقائد أهل الإسلام إفسادا كبيرا، وحرفوا الصفات وأولوها، وتلاعبوا بكثير من المعتقدات، وقد تكفل أهل السنة بالرد عليهم. كذلك من الفرق التي نسب إليها النصب وإن كانت تتظاهر بغير ذلك الرافضة، أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شر من وطئ الحصى، كانوا يزعمون محبة آل البيت وهم في الحقيقة لا يحبون آل البيت، بل إن حبهم المزعوم هو الغلو بعينه، فقد جمعوا بين الشرين وبين السيئتين، بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، وأعظم ما عندهم أنهم يكفرون علي رضي الله عنه. وهذه فرقة من فرق الروافض يقال لها الكاملية، أتباع أبي كامل، كما ذكر ذلك أيضا من كتب في المقالات والملل والنحل كأبي الحسن الأشعري، وذكر هذا أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية. لماذا يكفرون عليا مع أنهم روافض؟ قالوا لأن عليا ترك قتال أولئك، كان عليه ألا يترك القتال، فلما ترك قتالهم صار كافرا، حاشاه رضي الله عنه. وكذلك يقدحون ويكفرون أمهات المؤمنين، وقد ذكرنا في كلمتنا السابقة أن أمهات المؤمنين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدحون ويكفرون ويطعنون، بل ويرمون عائشة بالإفك، حاشاها رضي الله عنها وقد برأها الله عز وجل، الصادقة المصدقة الطيبة الطاهرة التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ونزلت براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فكانوا يطعنون في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى في نسب ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من مذهب الروافض أنهم ينكرون بنوة رقية، فيقولون رقية ليست بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أم كلثوم هي ليست بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذنب رقية وأم كلثوم إلا أنهما كانتا زوجتين لذي النورين عثمان رضي الله عنه، تزوج رقية ثم تزوج أم كلثوم، فقالوا إن أم كلثوم وإن رقية هما من رجل آخر، كانت خديجة تزوجت بهذا الرجل، قاتلهم الله. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية أيضا في رده على المطهر الحلي في كتابه النفيس منهاج السنة النبوية، حتى إنهم زعموا يقولون إن الحسن والحسين ما كان من أولاد علي، إذن هم من أولاد من؟ يقولون إن الحسن والحسين من أولاد سلمان الفارسي، هذه عقائدهم، من أخبث وأوسخ العقائد التي ينسبونها للإسلام وأهل الإسلام. وهذا طعن ونصب ونصب العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته، الحسن والحسين ورقية وأم كلثوم وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. بل كانوا أيضا يطعنون في العباس ويطعنون في ولده ويطعنون في عقيل، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وقال رحمه الله وهو يتعجب من هؤلاء الروافض، قال ومن العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يدعون تعظيم آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهم سعوا في مجيء التتر الكفار إلى بغداد دار الخلافة، حتى قتل الكفار من المسلمين ما لا يحصيه إلا الله، سبحانه وتعالى من بني هاشم. لما دخل التتار إلى بلاد أهل الإسلام في بغداد قتلوا من الهاشميين من آل البيت، بل سبوا نساء الهاشميات، سبوا النساء الهاشميات وسبوا صبيان الهاشميين، والخليفة كان عباسيا يعني من آل البيت هاشمي. فهذا هو في الحقيقة البغض لآل البيت، لآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ونصب العداء، لا كما يزعمون أنهم يوالون آل البيت. ولهذا إذا قام رجل من آل البيت وذكر محبته لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان رضي الله عنهم، ماذا تصنع الرافضة في هذا الرجل؟ تتبرأ منه وترميه بالكفر والفسوق، كما صنعوا مع زيد بن علي، وصنعوا مع أمثاله من ذرية فاطمة رضي الله عنها، لما علموا أن هؤلاء رفضوهم وما قبلوا الطعن في أبي بكر وعمر، ماذا صنعوا؟ شهدوا عليهم بالكفر والفسوق. فأشد الناس عداوة للصحابة ولأهل الإيمان هم الرافضة، وأقرب الناس محبة لأعداء أهل الإسلام كالتتر واليهود والنصارى هم الرافضة. فقد شابهوا اليهود والنصارى بأشياء كثيرة، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام وعدد أوجه التشابه والشبه بين اليهود وبين الروافض، وطعنوا في الحسن بن علي أشد الطعن حينما تنازل لمعاوية رضي الله عنه، الحسن السيد الذي امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام وجعله سيدا لكمال عقله ولكمال إيمانه، لأنه أراد أن يجمع كلمة المسلمين، أراد أن ينهي الحرب والقتال الذي كان حاصلا بين أهل الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وأثنى على تصرفه الذي لا نظير له، فقد جمع المسلمين على إمام واحد ووحد كلمتهم، وترك الخلافة، تركها لمعاوية وهو يرى أنها مسؤولية وأنها دنيا فلا يريدها فأعرض عنها، مع أنه أحق بها ومن أعظم الناس الذين سيقومون بها، لكنه علم أنه لو بقي أن القتال سيبقى، فماذا صنع؟ تنازل لمعاوية رضي الله عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، كما في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه. ماذا صنعت به الرافضة حينما تنازل لمعاوية؟ كانوا يطعنون فيه ويرمونه بأنه مذل للمؤمنين، فيقولون: أنت أذللت المؤمنين يا مذل المؤمنين. بل كانوا أيضا يطعنون في ابنه الحسن، الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنه، يرمونه بالكبائر ويرمونه بالزنا وبشرب الخمر، فكيف يزعمون أنهم يوالون آل البيت وأنهم يحبون آل البيت وهم من أشد الناس طعنا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم طعنوا في بناته، ومن أشد الناس طعنا كذلك في أحفاده وصبطيه الحسن وفي بناته. فالرافضة هم ألصق الناس بالنصب، هم ناصبة، نصبوا العداء لآل البيت. ويؤكد ذلك ما يفعلونه اليوم، وعلى رأسهم الخميني الذي لم يقل أحد مثل ما قال من عبارات كفرية وزندقة امتلأت بها كتبه، امتلأت كتبه بهذه الزندقة ككتابه كشف الأسرار، فقد طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل وطعن في رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ الأمر كما أمره الله. لماذا؟ يقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بلغ بأمر الإمامة لما حصل ما حصل، ولا ما حصل في البلدان الإسلامية من الاختلافات والمشاحنات والمعارك. هكذا يقول في كتابه كشف الأسرار: قاتله الله ولعنة الله عليه. فإن هذا من أكفر الكفر، لأنه يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قصر في الرسالة ولم يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وأنه لم يبلغ ما يتعلق بالإمامة، لم يقل للناس إن عليا هو الإمام الذي يجب أن يكون بعدي، فلما كان كذلك اختلف المسلمون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في ذلك. فهل بقي كفر مثل هذا الكفر أو بعد هذا الكفر؟ فكفى بهذا كفرا وزندقة ونصبا من هذا الزنديق الخميني، فلا يتبع هذا الخميني ولا يمجده إلا من كان على شاكلته من الزنادقة أو من المغفلين الحمقى الذين لا يدركون شيئا. وزد إلى ذلك أن نعمة الله الجزائري وهو من كبراء هؤلاء الروافض الذي ألف كتابا وأسماه الأنوار النعمانية يقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، والنبي الذي خليفته أبو بكر ليس نبينا. فماذا بقي بعد ذلك؟ ها هو يتبرأ من النبي عليه الصلاة والسلام، بل يتبرأ من الله جل في علاه. يقول إذا كان أبو بكر هذا هو الخليفة فأنا لا أؤمن برب خليفة نبيه هو أبو بكر، ولا أؤمن بنبي خليفته أبو بكر، وكان أبو بكر هو الخليفة، إذن هو لا يؤمن بربنا ولا يؤمن بنبينا. وهذا هو حقيقة مذهب الروافض، فهم عباد القبور وعباد الأولياء. وأما الذين نصبوا العداء لعلي بن أبي طالب في زمنه كانوا قد أثاروا بعض الشبه التي يزعمون أنها حجج، وهذه الشبه إنما تنصب في ثلاثة أمور مشهورة. فيقولون إن عليا رضي بتحكيم الرجال، والله يقول إن الحكم إلا لله، فأخطأ بذلك وكفر وخرج عن دائرة الإسلام. والثاني أنه عندما قاتل من قاتل في صفين وفي الجمل لم يأخذ السبي ولم يأخذ الغنائم، فإذا كان يقاتل كفارا فقد حلت لنا أموالهم، وإن كانوا هؤلاء ليسوا كفارا الذين قاتلهم علي، فلما يقاتل المسلمين تحرم دماؤهم علينا. وكذلك أنه لما رضي بالتحكيم قالوا أنه محى نفسه من أمير المؤمنين. إذن هذه ثلاثة أمور أثارها الخوارج في ذلك الزمن. ونكتفي بأن هذه الشبه فندها حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس، بين بطلانها وعوارها عندما اجتمع بهم وناظرهم وخرجوا له وسمعوا منه، فأذن له علي رضي الله عنه أن يذهب إليهم، فلبس من ثيابه وتزين رضي الله عنه في أحلى حلة وفي أحلى زينة، فأنكر عليه الخوارج وقالوا ما هذه الحلة التي تلبسها يا ابن عباس؟ فقال لهم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ فقالوا له ما الذي جاء بك؟ قال جئتكم من عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار، جئتكم من عند ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وصهره، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم. ثم قال كلمة تكتب بالذهب نفسه، قال وليس فيكم منهم أحد، يعني يكفي بلاء ويكفي خزيا وعارا أن العقيدة الذي أنتم عليها والآراء الفاسدة التي تلهجون بها أنه لا يوافقكم عليها أحد من الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه من المهاجرين والأنصار، والذين تنزل القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام غضا طريا وهم معه. فعرفوا أن ابن عباس سيغلبهم بالحجة، فأرادوا أن يبعدوا الناس عنه، فقال قائلهم لا تخاصموا ابن عباس فإنه من قريش، والله عز وجل قد قال فيهم بل هم قوم خصمون. فناظرهم وقال ما عندكم؟ فذكروا هذه الثلاثة الأمور فيما يتعلق بالتحكيم والسبي والغنائم ولماذا يمحو نفسه من أمير المؤمنين. فقال أما حكم الرجال فقد قال الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فانظروا كيف أن الله عز وجل صير إلى حكم الرجال. أتعلمون أن حكم الرجال في دماء المسلمين؟ أتعلمون أن حكم الرجال في إصلاح ذات البين؟ أو في حكم أرنب ثمنه كذا وكذا وفي بضع امرأة؟ فسكتوا فقالوا بلى واعترفوا بذلك. فقال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. أما قولكم أنه قاتل ولم يأخذ الغنائم والسبي، من منكم يريد أن تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبيا له. من سيستحل عائشة؟ تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فقالوا قد كفرنا إن قلنا بذلك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فقال إذن أنتم بين ضلالتين، لأنكم إذا قلتم ذلك إننا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم. فقال أخرجت من هذه؟ فقالوا نعم. وأما ما يتعلق بأنه محى نفسه، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قال لعلي نفسه اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفضت وامتنعت قريش، قالت لو كنت رسول الله ما قاتلناك. فقال امحو يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، امحو يا علي. فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عليه الصلاة والسلام. فقال أخرجت من هذه؟ فقالوا خرجت. فرجع منهم 2000 وبقي سائرهم على الضلالة، فقتلهم علي وقتلهم كذلك المهاجرون والأنصار. هذه الشبه التي أثاروها، وهذا هو رد الصحابة على رأس ابن عباس، ويكفيهم ضلالا ويكفيهم زورا وباطلا وبهتانا، أن الصحابة كلهم رضي الله عنهم كانوا على خلاف ما يعتقدونه أولئك المبتدعة الضلال، ولهذا قاتلهم علي وأجمع الصحابة على ذلك، وامتدح الصحابة عليا في قتالهم، وكان علي مسرورا وسجد سجود الشكر عندما رأى رأسا من رؤوسهم قد قتل ذو الثدية، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقتله، وقال عليه الصلاة والسلام وتمرق مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق. إذن هذه الكلمة المختصرة إنما هي في الحقيقة متممة للكلمة التي كانت في الأسبوع الماضي، وهي تتعلق أيضا بآل البيت وبنصب العداء لآل البيت. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.